السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 2/1 من صفر لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم في كتاب المنتقى في الأحكام الإمام المجد رحمه الله، ولا زال البحث في باب النهي عن بيوع الغرر. كان الموقف على حديث أبي سعيد الخدري، وتقدم على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، تقدم في معناها حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري وفي معناه حديث أبي هريرة. وسبق الكلام على قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة، وبقي الكلام على قوله والمزابنة والمنابذة والملامسة، تقدمت أيضا في حديث سعيد الخدري، وكذلك في حديث أخرى منها حديث هريرة ولم يذكر المصنف رحمه الله، وهو في الصحيحين. والمزابنة أيضا سوف يأتي ذكرها أيضا في حديث جابر ابن عبد الله بعد هذا الحديث في باب آخر. قوله والمزابنة أي من جملة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن هذه المنهيات يدل على فساد هذه البيوع، لأنه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم الإشارة إلى أن الصحابي رضي الله عنه لا يجزم بمثل هذا النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد سمعه وعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله حرم، وهذا أمر يقطع به. ثم الصحابة رضي الله عنهم من أعلم الناس بمعاني الألفاظ ودلالة الألفاظ، ولهذا تتلقى معاني هذه الألفاظ ودلالتها اللغوية ودلالتها الشرعية تتلقى من الصحابة، فإنهم أئمة، هم الأئمة في العلم والفقه والأئمة في اللغة، فهم من أعلم الناس في هذا الباب، أعلم الناس في هذا الباب فيما يتعلق بفهم اللغة حين تلقوها عن رسول الله، تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث وعلموا مدلول هذه الألفاظ، فلهذا جزموا بذلك رضي الله عنهم. ولا يجوز القول بأنه قد يظن ذلك أو يحسب ذلك، لأن هذا من لغتهم ومما فطروا عليه وطبعوا عليه رضي الله عنهم، فإنهم يتكلمون عن ثبت ويقين. ولهذا ترى أحاديث في هذا الباب متطابقة، وترى أيضا أن الأخبار المنقولة في هذا الباب وغيره تتوارد على هذا المعنى في باب الزجر، فيكون بالنهي تارة وبالتحريم تارة إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة على المنع من هذه الأشياء أو الأمر بها. والمزابنة من الزبن، والزبن هو الدفع، فقيل إن المعنى أن كل واحد من المتبايعين يدفع المتبايع الآخر في القيمة فيدافعه، وهذا يطلب البائع يطلب الزيادة والمشتري يطلب النقص. أو المزابنة حين يرى أحدهم أنه غبن فيدفع العقد أو يدفع هذا الذي اشتراه عن نفسه فيريد أن يزيل الغبن. ومنه الحرب الزبون، لأنه فيها أن كل خصم أو كل مقاتل يدفع خصمه الذي يقاتله. والمزابنة اختلف في معناها، قيل إنها بمعنى الربا، وقيل بمعنى القمار، وقيل إنها تشملهما، والجمهور قالوا إن المزابنة تدل على معنى الربا. وذهب مالك وهو عن الشافعي أيضا إلى أن المزابنة أوسع، وأنه يدخل فيها الغرر والمخاطرة والجهل، حتى ولم وإن لم يكن على وجه الربا، ولو كان بين بيعين أحدهما مجهول والآخر معلوم، وإن لم يجري بينهما ربا فإنه يكون بالمزابنة لأن فيه غررا ومخاطرة. والمزابنة كما بينها أهل العلم وكما جاءت أيضا مفسرة في حديث ابن عمر، فسرت في حديث ابن عمر وفي غيره في الصحيحين حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ورخص في العرايا. والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحب بالزرع أو الزرع بالحب كيلا. وهذا واضح في أنه نهي عن بيع هذه الأشياء الربوية. وهذا جاء في من ضمن الحديث، فقيل إنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه تفسير من الصحابي، وظاهر الخبر أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، حتى ولو قيل إنه من تفسير الصحابي فهو تفسير مطابق، والصحابي علم شهد الواقع وحضر التنزيل وشهد وحضر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الناس بالنبي، فهم الصحابة أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمقاصده وبألفاظه وبمراده صلوات الله وسلامه عليه، مع أن ظاهر الخبر أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام، لأنه أدرجه في الخبر جميعا ولم يفصله. فالمزابنة هي أن يباع الرطب باليابس من هذه الربويات، من التمر بالرطب، والعنب بالزبيب، والزرع في سنبوله، الحب في سنبوله بالحب اليابس المفروك المحصود، ولا شك أن بينهما تفاوتا. هذا على قول الجمهور، ومنهم من ألحق به كل رطب ويابس، لكن على ما جاء في حديث ابن عمر ذكر هذه الأشياء الثلاثة. والمزابنة تحرم لأنها يكون فيها الربا. وقد فسره في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حديث صحيح، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب باليابس، قال أينقص، يعني بيع التمر الرطب باليابس، فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه ذلك، ولهذا نهى عن بيع الرطب باليابس في نفس الحديث، في حديث ابن عمر نهى عن بيع الثمر بالتمر، لكن أراد صلوات الله وسلامه عليه أن ينبههم إلى العلة، وأن يلتفتوا إليها، وأن يعلموا أن العلة في ذلك. ولهذا لما قال أينقص الرطب يابس، كأنه نبه على العلة، وأن العلة أوسع مما ورد في الخبر، وأن المعنى أوسع من اللفظ، المعنى الذي دل عليه الخبر أوسع من اللفظ. وإذا دل المعنى أو كان المعنى أوسع فلا مانع من دخول مسائل أخرى وداخلة في معنى بيع الرطب باليابس. فالمزابنة العلة فيها كما تقدم هو الجهل بالتساوي والتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وهذا فيما إذا بيع الرطب باليابس، وعند الجمهور كذلك إذا بيع الرطب بالرطب، كما لو باع صاعا من الرطب بصاع من الرطب، صاع من حب رطب بصاع من حب رطب، الجمهور لا يجوز، وذهب الأحناف إلى الجواز، قالوا لأنه قال أينقص الرطب إذا يبس، وسكت عن الرطب الرطب، لكن الجمهور قالوا إنه يؤول إلى النقص ولا يعلم في أول الحال استواؤهما، وإن استويا لا يعلم استواؤهم في ثاني الحال، وإن تبين ظاهرا استواؤهما أو تساويهما في الكيل، مع أن تساويهما في الكيل موضع نظر، لأن الغالب أن الرطب الغالب يتداخل ويضغط بعضه بعضا، فقد يكون بعض الرطب رطوبة شديدة فينضغط أكثر، وبعض الرطب رطوبته ليست يعني أشد وأقوى فلا يضغط بعضه على بعض، فيختلف الكيل فلا يستوي، حتى يمكن في أول الحال يمكن يقال لا يستوي الرطب بالرطب، وذلك كما تقدم أن الرطب تختلف رطوبته، هذا ظاهر، لأن بعض الرطب قد يكون رطوبته كثيرة وقد يكون رطوبته يعني أقرب إلى اليبس والشدة، فلا ينضغط في الكيل خصوصا إذا وضع بعضه على بعض، ولهذا كان الأظهر هو قول الجمهور، وإن ذهب بعضهم إلى جواز بيع الرطب بالرطب، لأن الحديث ورد في بيع اليابس بالرطب، اليابس بالرطب. إنما استثني من ذلك العرايا، العرايا استثنيت من ذلك إلا في العهد، هذا ورد فيها حديث صحيح الصحيحين من حديث عمر وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى العرايا الحاجة، وهذه مسألة فيها أحكام وفيها شروط وسيذكرها المصنف رحمه الله وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكن هنا في الإشارة إلى النهي عن المزابنة وأنها من البيوع التي يكون فيها الغرر والمخاطرة، لأن هذه البيوع وإن كانت ربا لكنها أيضا فيها غرر وفيها مخاطرة، وكل ما فيه غرر ومخاطرة فإنه ينهى عنه، ينهى عنه. ثم ذكر أيضا بهذا المعنى حديث جابر في قوله باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما، هذا يبين أن المصنف رحمه الله قد يذكر في الأحاديث أو في الحديث جمل، وقد يكون حاجة قد تكون حاجته لجملة من الحديث، لكن لأنه ذكر في الحديث فذكره تاما رحمه الله، وهنا أراد أن يبين الاستثناء في البيع وأن فيه تفصيلا، أن يحرم تارة ويجوز تارة، وذلك أن العلة هو الغرر والمخاطرة، فإذا زالت المخاطرة والغرر جاز الاستثناء. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم، رواه النسائي والترمذي وصححه. أما المحاقلة فتقدمت، وكذلك المزابنة والثنيا وهي الجملة الثالثة في هذا الخبر، أو المسألة الثالثة في هذا الخبر وهي المرادة في الحديث، والثنيا على وزن دنيا، على وزن دنيا إلا أن تعلم، رواه النسائي والترمذي. حي جابر هذا رواه النسائي من رواية أو عندهم من رواية سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. وعند النسائي أن سفيان حسين قال حدثني يونس، يونس بن عبيد هو يونس بن عبيد بن دينار العبد وثقة كبير رحمه الله، عن عطاء بن أبي رباح، وأيضا الحديث رواه أبو داود، فالحديث رواه الخمسة وكذلك روى أحمد، روى الخمسة إلا ابن ماجه، ولهذا عجال حافظ في البلوغ قال روى الخمسة إلا ابن ماجه، وهذا العزو أتم، عزو الحافظ رحمه الله أتم، فإنه عند الخمسة إلا ابن ماجه. وهذا الحديث من رواية يونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح، ويونس بن عبيد تكلم بعض العلماء في سماعه من عطاء بن أبي رباح، وقال البخاري في التاريخ لا أدري هل سمع أو لا أعلم له رواية أو سماع من عطاء بن أبي رباح، فلهذا أعل لعدم إدراك العطاء. ومنهم من أثبت إدراكه، وذلك أنه على طريقة بعض أهل العلم كمسلم، أنه إذا كان معاصرا له ولم يأتي إمام ينفي جازما عدم السماع فالأصل السماع، والبخاري لم يجزم جازما، إنما إذا ذكر نفى علمه بذلك، وغيره أثبت ذلك فذلك. ومسلم رحمه الله حين يثبت السماع أو الإدراك بالمعاصرة ليس المعنى أنه يثبت يثبت بكل معاصرة الإدراك والسماع، ليس هذا قوله ولا مذهبه رحمه الله، إنما هذه هي قاعدته. وأهل العلم مسلم وغيره عندهم القرائن لها شأن عظيم، لها شأن عظيم في هذا، والقرائن يحكم بها. فلو دلت القرائن، فلو كان متعاصرين ودلت القرينة على أنهما لم يلتقيا، فمسلم لا يثبت السماع، إنما حين لا يتدل القرائن على عدم السماع. ما لو ثبت أنهما لم يلتقيا، هذا في جهة وهذا في جهة، ولم يثبت أنهما التقيا في رحلة أو التقيا في الحج أو نحو ذلك، في هذه الحالة لا يثبت السماع بمثل هذا، لأن الظاهر هو انتفاء اللقاء. لكن حين لا توجد قرائن تدل على هذا ثم يروي عنه بصيغة تدل على الإدراك وهو ثقة وهو معاصر وهو غير مدلش بهذه الشروط الثلاثة، فإن الأصل هو الإدراك، ما دام ثقة معاصرا غير مدلش تمت شروط الاتصال، فلا ينسب إلى مسلم رحمه الله في كل سند جاء بصيغة العنعنة أنه عنده على الاتصال، إلا على الاتصال إلا إذا يعني إذا كان لم تكن هناك قرينة تدل على عدم الاتصال فهو يثبت الاتصال أو يثبت وصل السند رحمه الله. ولعل هذا من هذا، ولهذا صححه الترمذي رحمه الله، مع أن الترمذي يتلقى كثيرا من هذه الأحكام وهذه العلل بالانقطاع وغيره والتضعيف عن شيخه الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الحديث نهى عن الثنية لأن تعلم يدل على ثبوته، أنه ثبت في صحيح مسلم أيضا من رواية جابر من سعيد بن ميناء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية، نهى عن أشياء ومن ضمنها الثنية، وهذا دليل، وهذا بين دليل بين على ثبوتها. ولو أن المصنف رحمه الله ذكر رواية مسلم كما ذكرها غيره ثم عقب برواية الخمسة إلا ابن ماجه لكان في رواية الخمسة إلا ابن ماجه تفسيرا لرواية مسلم، مع أن رواية مسلم ظاهرة، ولأن المقصود هو الاستثناء المجهول، الاستثناء غير المعلوم، الاستثناء الذي يكون فيه غرر، الذي يكون فيه مخاطرة، هذا هو، لأن هذا الحديث يحمل على الحديث الأخرى، ويكون وإن قيل إنه مطلق فهو مقيد، وإن قيل إنه عام فهو مخصوص، وإن قيل إنه مجمل فهو مبين بهذه الرواية، مع أن الرواية في لأن الرواية ذكرت في ضمن بياعات كل غرر ومخاطرة من ضمن المحاقلة والمجابنة، فقرينة هذه البياعات يدل على أن الثنية هذه من جنس هذه البياعات، وهي الاستثناء الذي فيه غرر ومخاطرة. والاستثناء الذي لا يجوز هو ما لا يجوز إفراده بالبيع، فكل ما لا يجوز إفراده بالبيع لا يجوز استثناؤه من المبيع، لا يجوز استثناؤه من المبيع. فلو قال يعني لا يجوز إفراده بالمبيع، فلو قال بعتك شجرة من هذا البستان أو نخلة من هذا البستان أو سيارة من هذه السيارات أو بعيرا من هذه الإبل أو جوالا من هذه الجوالات أو ثوبا من هذه الثياب، وعقد العقد وتم العقد على هذه الصيغة المبهمة، لكان عقدا باطلا لعدم العلم بالمبيع، وذلك أن هذا لا يجوز إفراده بالبيع فلا يجوز استثناؤه. فكما أنه لو قال بعتك هذه الثياب إلا ثوبا، بعتك هذه الجوالات إلا جوالا، بعتك هذه السيارات إلا سيارة واحدة، ولم يخص سيارة، هذه سيارات مختلفة قيامها والموديلات وأيضا ما فيها من الميزات والخصائص تباينا عظيما، لكن لو فرض أنها كلها مستوية استواء تاما فالذي يظهر أنه في هذه الحال لا بأس. وهذا قد يكون في بعض السلع، بعض السلع قد يكون مثلا أراد أن يبيع مثلا هذه السيارات إلا سيارة يريدها لنفسه، والسيارات هذه كلها على صفة واحدة، ليس في الاستثناء غرر استثناء، مثل لو عقد على سيارة عنده وهي في ملكه وهو يملكها وكلها على صفة واحدة ولون واحد وموديل واحد ما لا يعني يتميز واحدة من السيارة غيرها، فيصح فيما يظهر والله أعلم، لكن حين تكون متفاوتة كما هو الواقع في كثير من هذه المبيعات، إذا كانت مثلا أجهزة مختلفة مثل استثناء حيوان من الحيوانات، بعير من الإبل، بقرة من البقر، شاة من الغنم، كل هذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يبيعه شاة غير معينة لا يجوز أيضا أن يستثني واحد يقول بعتك هذا القطيع إلا شاة، لأن هذا يورث الخلاف والنزاع لأنه غرر ومخاطرة. فكل ما لا يجوز إفراده بالبيع لا يجوز استثناؤه. قد يرد على هذا مسألة أو يقول قائل بعض العلماء قال لو قال بعتك هذه الشاة إلا حملها، بعتك هذا البعير إلا حمله، أو هذه البقرة إلا ما في بطنها، الجمهور على أنه لا يجوز، لأنهم يقولون لا يجوز إفراد هذا الحمل بالبيع، فلا يجوز أن يقول أبيعك حمل هذه الناقة، أبيعك حمل هذه البقرة، أبيعك حمل هذه الشاة وحده، فينتظر حتى ترد الشاة والبقرة والناقة، فهذا في غرر مخاطرة، قد تلده ميتا، قد تلده صغيرا، قد تلده كبيرا، قد يموت في بطنها مثلا، قد يكون سقطا ناقصا خدجا إلى قد يكون واحد وقد يكون اثنين أو أكثر، فهذا كله غرر ومخاطرة، فلا يجوز إفراده بالبيع. وبعض العلماء يقول يجوز أن يستثنيه من المبيع، كيف يقال؟ فما الجواب عن هذا القول؟ مع أنهم مجمعون على أنه لا يجوز إفراده بالبيع، على هذا القول الذين يجوزون استثناء استثناء الحمل من المبيع وروي عن أحمد وهو قول الظاهرية وهو قول قوي، يقولون لو قال بعتك هذه الناقة إلا ما في بطنها أو البقرة أو الشاة مثلا، يقولون إن هذا ليس بيعا للشاة لحمل الشاة وليس بيعا لحمل الناقة أو البعير، هذا الاستثناء استبقاء، استبقاء على الأصل من المبيع، فليس فيه عقد بيع، إنما هو يستثني شيئا في الأصل هو في ملكه وهو يتصرف في ملكه، وهذا له دليل ظاهر وبين كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيرهما، من باع ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. لو باع الإنسان ثمرة، لو باع النخل أو باع نخلة مثلا مؤبرة تفلق ما فيها، خرجت الثمرة من الطلع من الكفرة لكنها لا زالت خضراء، لا زالت تنضج، فلا يجوز إفراده بالبيع، فلا يجوز بيع هذه الثمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الأخبار، بل ظاهر الأخبار أنها متواترة بالنظر في طرقها وتعدد مخارجها وكثرة رواتها من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما، بل في الكتب الستة والمسند عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، قبل أن تحمار وتصفار، قبل أن يؤكل منها، قبل أن تطعم، حديث كثيرة في هذا الباب، فهذا ثابت في الأخبار الصحيحين هو عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك جاز أو كان مستثنا بالشرع، هذه الثمرة غير الناضجة مستثنات بالشرع، لو باعها، لو باع النخل فإنها مستثنات بالشرع وتكون له، تكون له. فإذا كانت مستثنات بالشرع ويكون وتكون الثمرة بعد تأبيرها، يعني بعد تلقيحها، فتكون للبائع، فكذلك فيما يظهر أيضا فيما لو استبقى أو استثنى الحمل، لأن الاستثناء استبقاء لهذا الحمل وليس بيعا له، لأنه استبقاء في أصل ماله، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى صحة هذا الاستثناء وإن كان خلاف قول الجمهور. فالمقصود أن الشيء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من الثنية أمر إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، كما قال الليث بن سعد الفهمي رحمه الله في مسألة المخابرة، وأن الصواب فيها، الصواب في المخابرة وهي لم ترد في هذا وستأتي إن شاء الله، وأن المخابرة هي بيع، هي المزارعة على جزء من الأرض دون أن يكون مشاعا، بأن يعين جزءا من الأرض، يقول زارعك على أرض أن لي جهتها الغربية أو الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية أو ما عند السواقي أو ما عند الماديانات أو ما عند الأربعاء وهي الجداول الصغيرة وأقبال الجداول كما جاء في الآثار في هذا الباب، فهذا كله نوع من المقامرة، وذلك أنها قد لا يثمر إلا هذا، فيحصل بذلك أن يكون نوع مقامرة لمن اشترط هذا الشيء، وقد لا يثمر، يثمر تثمر الأرض ولا يثمر ما حول الأربعاء والجداول، هذا أمر ليس إليه، كما قال الليث رحمه الله أمر إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم وأتى بالهدى والرحمة والخير والصلاح. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة، فكل خير وهدى قد دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه وأرشدهم إليه، وما من طريق يقرب الجنة إلا وقد دلهم عليه، وما من طريق يقربهم إلى النار إلا وقد حذرهم منه بأبي هو أمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث في النهي عن الثنيا، وهو نوع من المقامرات ونوع من الأكل، أكل أموال الناس بالباطل. وتكثر هذه البياعات اليوم بين الناس في التعرض لمثل هذه الأمور، وسوف بإذن الله كلما تيسر إشارة إلى شيء من هذه البياعات وكان الحكم فيها ظاهرا يحصل تناوله إن شاء الله. وقد تيسر لي بحمد الله أكثر من في عام 39 و 38 في الشرح إلى حديث المختارة في كتاب الويو الحديث المختارة من العلامة السعدي رحمه الله في بيت الله الحرام، أن ذكر جملة أحاديث من كتاب البيوع، وشرحت ما تيسر من هذا الكتاب وذكرت مسائل كثيرة ولله الحمد من المسائل المستحدثة منها في هذه والمسائل المستحدثة والبيوعات التي تكون في البنوك والشركات وأنواع المساهمات وما أشبه ذلك. وسجد بعد ذلك مسائل كثيرة. ولهذا الواجب على الإنسان قبل الدخول في البياعات أن يعلم حكم الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يأتي ويسأل عن حكم هذا الشيء ويكون قد دخل في هذا البيع وفي هذه المعاملة وهي غرر ومخاطرة، وعن هذا لا يجوز له ذلك، كما ثبت عن عمر عند الترمذي أنه قال لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، يقول رضي الله عنه يجب عليه يتفقه في الدين إذا في الشيء الذي يريد أن يدخل فيه، لأنه وإن كان الأصل الحل والصحة والسلام لكن كثيرا ممن يقع في هذه البياعات يقع في عقود محرمة وعقود باطلة. فالواجب هو التعلم وأن يعلم حكم ما هذه البيعات، فقد يبيع ما لا يملك، قد يقع في تغرير للبائع. كثير من الناس يعقد عقود مع بعض من يعرض السلع ويكون يظن أن هذا الذي يعرض السلع مالك لها وهو ليس مالكا لها، فيبيع ما لا يملك ثم يريد أن يحضرها فلا يجدها، أو لا يبيعها صاحب هذه الشركة مثلا، وقد يكون البائع دفع الثمن وقد لا يعطيه وقد يماطله فيحصل تغرير وجهالة. وهذا قد يقع في كثير ممن يفتح ما يسمى بالمتجر الإلكتروني، فكثيرا ما يقع غرر ومخاطرة في هذه المتاجر الإلكترونية التي تفتح على هذه المنصات، مع أن هذه الخدمة وهذه الشبكة التي من الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين، فمن استعمل بها من استعملها واستعان بها على أمور الخير كان فيها خير عظيم لأهل الإسلام، لأن هذه شبكة من طرق المباحة، قد تستعمل الشيء المحرم قد تستعمل الشيء الحلال كسائر الوسائل والطرق التي قد تكون سبيلا إلى محرم وإلى سبيل حل. فالله سبحانه وتعالى حين ييسر لعباده هذه الأمور ويسخر لهم من ييسر لهم هذه الخدمات، فالواجب عليه أن يستعملها وأن يستغلها في الأمور المشروعة، ولا بأس أن يستخدمها في الأمور المباحة وفي البيع والتعامل. ولهذا كثير من الآن البياعات والصفقات لا تعقد إلا عن طريق هذه المنصات وعن طريق هذه المواقع وهذه النوافذ، هذه الخدمات التي توفرت للناس، بل إن هذه المتاجر كانت سببا للتيسير على كثير من الناس. بدل أن يفتح استأجر محلا تجاريا ويترتب عليه أموال استئجار وعمال، أيضا أمور أخرى تتعلق بالسماح والرخصة بفتحه، فيفتح متجرا إلكترونيا ويتيسر له بدون أدنى كلفة. غاية الأمر أن يعرض على موقعه هذه السلع والبضائع عبر بعض الأسواق العالمية المشهورة يعرضها، لكن الواجب عليه أن يبين وأن يذكر للناس أنه ليس مالكا له، فإنه لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الخمسة قال لا تبع ما ليس عندك، ما قال لا تبع ما لا تملك، قال لا تبع ما ليس عندك حتى ولو كان يملكه. ربما أنك تملك الشيء لكن ليس عندك. الإنسان لو كان له مثلا سيارة مسروقة فهي ليست عنده، فلا يجوز أن يبيعها لأنه يستطيع أن يحضرها. إذا كان له مال مغصوب، إذا كان له مال عنده مال لكنه لا يدري، هو يعرف أن له مال في بلد آخر لكنه مجهول، ليس عنده مجهول، لا يمكنه أن يطلع عليه، فلا يجوز له أن يبيعه وإن كان مالكا له. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم، لا تبع ما ليس عندك. فإذا كان لا يبيع ما ليس عنده فكونه لا يبيع ما لا يملك من باب أول، وهذا محل إجماع من أهل العلم. وبل كما سيأتينا إن شاء الله أنه نهى عن بيع السلع حتى يحوز التجار لحالهم، حتى يقبض، حتى يجري فيه الصاعان، حتى يكتاله، حديث كثيرة في هذا الباب. هذا أمر محكم في الشريعة جاءت بكل خير، ولو أن الناس اتبعوا هذه الطريقة لحصل الخير والفلاح وبورك لهم في أرزاقهم وحصل لهم خير الكثير. وهذا أمر مشاهد ومجرب في من يسلك هذه الطرق الشرعية ويترك ويعرض، بل يجب عليه أن يعرض عما نهي عنه. سيأتي مسائل في هذا يدل على سمو هذه الشريعة ورفعتها في أمور المعاملات، وأن للمعاملات شأنا عظيما في صلاح النفوس وصلاح القلوب والتواصل والتعارف. ومن أعظم مقاصد البيعات أيضا مع تيسير السلع للمشترين وحصول الثمن للبائع وما يحصل من الربح، أيضا من أعظم منافعه والتواصل بين المتبايعين. وكم حصل في التواصل وهذه العقود من مصالح بينهما، قد يكون بصداقة، قد يكون بمصاهرة، قد يكون بمجاورة، قد يكون بالاشتراك في بيع وشراء أو سفر نحو ذلك. وهذا كله داخل في شمول الرحمة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين جميع العالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله، ليس العالمين، لا العالمين، العالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله فهو عالم، وكل واحد منا وكل فرد منا واحد من هذا العالم. هذا هو الواجب على من أراد يدخل في هذه البيعات، أن يعلم الأحكام التي تعرض له حين يعقد مثل هذه الصفقات. ومن ذلك ما تقدم، هذه المتاجر الإلكترونية والمتاجر الإلكترونية كما تقدم لا بأس فتحها إذا التزم بالشروط الشرعية وكان يبيع الحلال ويحرص ألا يقع في بيعات أمور محرمة من الخمور وكل الأشياء المحرمة، كل ما كان أمرا محرما مما حرم بيعه أو إعانة عليه أو كانك وسائل وطرق أخرى يتوسل بها إلى عرض هذه المبيعات من صور محرمة وصور فاتنة محرمة، فلا يجوز له مثل ذلك، لا يجوز أن يتخذ الوسائل المحرمة طريقا إلى غايات مباحة. فلا يمكن أن يجمع بين وسيلة محرمة وغاية مباحة، أو غاية، وبالأولى أن تكون غاية مشروعة. إذا كانت الغاية مباحة أو مشروعة وهي بأولى، فلا يمكن أن يستعان بهذه الغاية المشروعة المباحة بوسيلة محرمة. وهل هذا إلا جمع بين النقيضين؟ كيف تكون هذه الغايات والوسائل، أو كيف تكون هذه الوسائل المحرمة والطرق المحرمة طريقا وسبيلا ودهليزا إلى غايات مباحة، إلى غايات جاء بها الشرع وحثنا الشرع؟ وهل هذا إلا جمع بين أمرين متناقضين؟ ولهذا سد الشارع كل الطرق المحرمة التي تفضي، كل الطرق المحرمة، كل طريق محرم سده الشارع، فلا يتخذ وسيلة إلى محرم ولا يفتح به طريقا إلى أمر مباح. فإن كانت الوسيلة محرمة والغاية محرمة فاجتمعت المفسدتان، وإن كانت الوسيلة محرمة، يعني يريد بالوسيلة المحرمة التي تفضي مباشرة، لا الوسيلة التي يتوهم إفضاؤها، لا، الوسيلة التي تفضي مباشرة، وهذا ظاهر. لكن فلا يقال مثلا للإنسان لا يجوز أن تبيع العنب لأنه قد يتخذه إنسان خمرا، لا يجوز أن تبيع الفاكهة لأن الذي يشتريها ربما يجعلها مائدة لشربة الخمر وأصحاب الكؤوس، هذا بالإجماع لا يجوز، ما إلا إذا كنت تعلم أن هذا الشخص المعين الذي يشتري منك تعلم أنه يستعمل هذا المباح في الشيء المحرم. فلذا وجب على كل من دخل في هذه البيعات أن يتعلم أحكام الله سبحانه وتعالى، وهذا من حيث الجملة محل إجماع من أهل العلم، وذلك أنه سوف يدخل في أمور لله فيها أحكام لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فعليك أن تتعلم. ولهذا قد يقع بعض الناس في أمور محرمة في الإجماع، ومن ذلك ما تقدم أنه لا يجوز لصاحب المتجر حين يعرض على موقعه مثلا فيأخذ مثلا من المحلات التجارية والأسواق العالمية المشهورة يصور هذه السلع والبضائع ويعرضها، فمن ينظر إليها يظن أنها ملك له، فالزبون يختار هذا الشيء فهو مباشرة يطلبه، ويدفع الزبون السعر الثمن فيأخذه بناء على أنه هو البائع ثم يطلبه بعد ذلك. هذا لا يجوز، لأنه في الغالب أنه حين يبيعه مثلا بمئة، ثم هو يعلم أن ثمنها 80 فيشتريها ب80 ويبيعها ب100، فكان هذا العقد ستارا للربا في الحقيقة، ستارا للربا. وهذا كما سيأتينا إن شاء الله أنه من بيع العينة المحرم كان ستارا للربا، ولا يجوز مثل هذا. غايته دراهم بدراهم بينهما حريرة، وكما قال أنس الله إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله. وهذان الأثران رواه محمد عبد الله الحضرمي المشهور المعروف بمطين رحمه الله، رواه هذين الأثرين، وفي آثار أخرى عن الصحابة عن عائشة وزيد مرقم وافقها رضي الله عن الجميع، وأحاديث في هذا الباب ستأتي إن شاء الله. فلا شك أنه حين يشتري السلعة يبيعها ب100 ثم يشتريها ب80، غاية الأمر أنه يعني أخذ 100 مقابل تقديم 80 مقابل تقديم 8، فأخذ 100 ريال ودفع 80، وهذا ربا، هذا ربا، يعني حين يأخذ 100 ويكون قد اشتراها 80 يكون. وذلك أنه لا غرض له في السلعة، لهذا لا يبالي ولا يهتم. بل إن هذه السلعة أيضا كما هو المشهور والمعروف عبر المواقع أنها لا تصل إلى نفس صاحب المتجر، وليس عنده مخازن، بل بمجرد أن يطلب الزبون هذه السلعة فإنها تنزل مباشرة إلى تذهب إلى المشتري. وهناك نظام أو بيع يسمى الدروب شيبينج، يتاجر معه أو من طريقه كثير من أصحاب المحلات أو المحلات الإلكترونية والمتاجر الإلكترونية، ويسمونه التوصيل السريع أو الشحن المباشر. والبائع أو صاحب المتجر لا علم له ولا تصل إليه ولا يخزنها بل هو ليس عنده مخازن، لأنه فتح المتجر لأجل هذا، ومثل هذا لا يجوز. وعلى هذا يقال إن هذا نوع من الغرر والمخاطرة داخل في هذه الأحاديث والأخبار في هذا الباب. والطريق الصحيح أن تكون وكيلا للبائع أو وكيلا للمشتري. هناك طرق كثيرة، إما أن تبيع تكون وكيلا للبائع، أو تكون وكيل للمشتري، أو تبيع على طريق السمسرة، أو تبيع على طريق السلم، وكلها طرق مشروعة ولله الحمد مباركة. لو أنه مثلا أخذ وكالة من البائع بأجرة، وكله البائع مثلا هذا السوق أو هذا المحل العالمي أو غيره، بل ربما أيضا من منتجات من البلد، قد يكون يعرض منتج من بلده أو منتج من قوم من ناس يعرفهم، يعرضون عبر متجره مثلا، يعرضون سلع، قد تكون أطعمة، قد تكون مثلا ملابس إلى غير ذلك، قد تكون من بعض من لديه مثلا جد فينتج بعض الأشياء فيعرضها، ففي هذه تكون وكيلا للبائع، فتتفق مع البائع على أنك تبيع له وتأخذ أجرة مقابل الوكالة، أو تكون وكيلا للمشترين لا تكون وكيلا، فتضع مثلا تبين مثلا من شروطك أن من أراد أن يشتري فأنا أكون وكيلا له وأشتري له، وأن تكون أمين في هذه الحال، أمين في هذه السلعة، فيوكلونك بالشراء، فتذهب إلى البائع أو تتصل بالبائع وتشتري هذه السلعة بناء على توكيل البائع المشتري لك، أو تبيع للمشتري بناء على توكيل البائع لك. هذا طريق، وربما يكون عن طريق السمسرة، تقول للبائع أو للمشتري، تتفق مع البائع، هذا طريق آخر ثاني، تقول للبائع مثلا أنا أبيع لكم هذه السلع، كل سلعة وأخذ 1% من ثمنها، 2% مثلا لا بأس، أو تقول للمشتري أنا أخذ عليك نسبة 1% بالنسبة. وهذا صحيح أنه يجوز، ويجوز على الصحيح أيضا، وهو الذي بوب عليه البخاري في باب أجر السمسرة، وذكره عن ابن سيرين والحسن وعطاء، وقبل ذلك ابن عباس أيضا، أنه قال بعه بكذا وكذا فما زاد فهو لك. فلو قال البائع البائع للوسيط التجاري بين البائع والمشتري، بع هذه السلعة 100 فما وما زاد فلك، يعني أنا أريد أن تبيعها 100، فإن زدت على 100 فإن اشتريت منك 100 فهو لك، صحيح أنه لا بأس. بعضهم قال لا يجوز لأن هذه أجرة، ومن شرط الأجرة العلم بها، يقال إنها تؤول إلى العلم. وأجرة السمسار في الغالب هي هكذا، وهي لم تقيد، مثل النسبة التي تكون للوسيط التجاري في العقار مثلا 2.5%، فإنها لا تعلم إلا بعد البيع واستقرار الثمن يعلم قدره. كذلك أجر السمسار فإنها تؤول إلى العلم، لكن يشترط للسمسار حين يبيع مثلا، حين يقول له بيعه 100 فما زاده لك، أن ينصح، فلا يجوز له مثلا أن يرفع في السعر على الثمن المعتاد أو الثمن المعروف فيكون غشا للمشتري. لكن إذا كانت الأثمان مضطربة مختلفة تزيد وتنقص فلا بأس، يقول أنا أبيعك 120، وهذه السلعة قد تباع 120 وقد تباع 100 وقد تباع 110، لأنه ليس هناك سعر ثابت ولا تسعيرة ثابتة، فليس في غش. فإذا باعها 120 يحول لصاحب السلعة 100 ريال وله 20، وله 20. وهنا طريقة ثالثة أيضا وهي أسلم، تبيع بطريق تبيع مثلا تبيع بطريق السلم، تبيع بطريق السلم، تقول مثلا للمشتري حين يريد سلعة ماذا تريد؟ تقول أريد مثلا جوال صفته كذا وكذا وكذا، تقول نعم أنا سوف أحضره لك بعد أسبوع بعد يوم. والصحيح أنه كما قال المالكية لا حد للأجل، لأن بعض البياعات قد تحضر في يوم، فلا حد للأجل، لكن لابد من الأجل الذي له وقع في السلعة، فلا يجوز أن يضرب أجلا هو يعلم أنه لا يشترط إحضار السلعة. فإذا علم أن السلع هذه متوفرة فهو يبيع شيء موصوف في الذمة، فيقول نعم أنا ما أبيعك جوال معين ولا من مكان معين ولا من سوق معين، إنما ألتزم لك في ذمتي شيئا موصوفا، شيئا موصوفا. فحين يبيع شيئا موصوف يقول جوال مثلا صفته كذا وكذا، يذكر جميع الصفات التي يعرفها أهل الصنف، مثلا أبيعك مثلا ساعة صفتها كذا وكذا وما أشبه ذلك من جميع المبيعات. وهذه في الغالب تكون معروفة، خاصة في هذه الأيام تكون معروفة، لكن لا يبيع شيئا معين، ثم يقول يضرب له أجلا إلى أسبوع، ثم بعد ذلك يحضر السلعة، من شرط ذلك تقديم الثمن، يحول البائع الثمن له، لأنه لا بد من تسليم الثمن وتقديم الثمن، فيبحث عنه. وإن لم يكن مالكا له، لأن هذا بيع في الذمة وليس بيع معدوم، ولم يأتي في الشرع نهي عن بيع المعدوم، إنما جاء النهي عن بيع أشياء معينة يحصل فيها الغرر، بل جاء الشرع بجواز بيع أشياء معدومة، وسبق الإشارة إلى هذا. فليست العلة العدم وجودا في جواز البيع، ولا التحريم عدما في عدم وجود المبيع، فليس العدم علة لا وجودا وكذلك ولا عدما، إنما العلة هي الغرر. كذلك أيضا طريق رابع، يجوز لك أن تشتري السلعة، أنت حين تبيع تشتري السلع من المصدر، من المنتج، من صاحب السلع، صاحب المتجر مثلا أو الوسيط مهما كان، قد يكون صاحب متجر وقد يكون وسيط مثلا بنفسه، يشتري سلعا، يشتري مثلا سيارات، يشتري مثلا جوالات، يشتري ملابس، يشتري مفارش، يشتري طاولات، كراسي، كتب، إلى غير ذلك من جميع أنواع المبيعات. فيشتري هو يعلم أن هذه تطلب على موقعه، تطلب فيشتريها، لكن يحتاط لنفسه، تشتريها أنت شراء تاما وتملكها، وتشترط على البائع لك أنت دونه، تشترط خيار لك فلا يكون خيار له، تكون أن تقول له أنا اشتريت خيار مدة أسبوعين، اشتريت مثلا هذا الجوال أو هذه الجوالات، وتقول أنا أشتري هذه الجوالات من الجهة لكن لي الخيار مدة أسبوعين، خيار الشر، فإن ناسبني وإلا رددتها إليك بحالها. ثم أنت في هذه الفترة، فترة الأسبوعين، وقد تشترط أكثر وقد تشترط أقل، أنت الآن مالك لها، لأن الخيار لك ليس الخيار له، ليس الخيار له، فالخيار لك، أنت الآن باستطاعتك أن تقطع الخيار، وباستطاعتك مع أن ترد قبل تمام الأسبوعين مثلا، في هذه الحالة تعرضها أنت وتبيعها لأنك مالك لها. ولو فرض أن المشتري اشترى منك مثلا شرط الخيار، فإنه يشرط خيارا دون الأسبوعين مثلا، وقد مثلا أن المشتري يردها عليك لسبب الأسباب الموجبة للرد، أنت بعد ذلك تشترط أن يكون يعني أن تحتاط في أن يكون هذا في هذا الوقت في حدود أسبوعين. فلو أنه إذا تم البيع، إذا تم البيع في هذه الحالة يصح العقد، ولو أنه لم يمضي شيء من هذه المبيعات فلك أن تردها على بائعها، لو فرض أنها ما درجت ولا نفقت عندك، لأنك لك الخيار في ذلك. فالباب الحلال واسع ولله الحمد، والأصل الحل والإباحة في مثل هذه البيعات كما تقدم. فهذا هو الواجب على المكلف، أنها يعني أن يعتني بمسألة التحري في باب الحلال والحرام، أو خصوصا مع كثرة وقوع الغرر والمخاطرة في كثير من هذه البيعات الواقعة في أسواق الناس اليوم، وخصوصا عبر الشبكة العنكبوتية، يقع كثير من المعاملات التي فيها تغرير وفيها مخاطرة، وبهذا تزول البركة وتكون العاقبة السيئة في كثير من هذه البيعات المحرمة. ولهذا المصنف رحمه الله بين هذه البيعات المحرمة، ولأن البيعات المحرمة محصورة ومحدودة، والأصل حل ما سوى ذلك كما تقدم. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم توفيق والسداد، مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.